الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ما بعد، فهذا المجلس 38 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة في سياق الحديث على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، قال: أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا حسين بن علي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء، فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: نعم، نصلي معك العشاء. قال: أصبتم وأحسنتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. قال: النجوم أمنة لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه. والشاهد منه أن الصحابة رضي الله عنهم أمنة لمن بعدهم، فإذا ذهب الأمنة جاءهم ما كانوا يعدون، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمنة لأصحابه، وكما أن النجوم أمان للسماء. نعم. قال: أخبرنا الميموني قال أنباء عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي يحيى عن عبد الجبار بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للصحابة ولمن رآني. قال عمرو بن عون: لمن رأى بلا نون؟ قال: قلت: ما قوله ولمن رأى؟ قال: من رآهم. وهذا رواه الترمذي واستغربه، وفيه معناه الصحيح فضل الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين. وش قال المحشي عندكم عليه؟ قال: رواه الطبراني في الكبير والدلبي في الكنى والأسماء وأبو نعيم في الحلية، وقال: هذا حديث غريب من حديث أبي حازم عن سهل، تفرد به ابن عبد الجبار وأبو يحيى المدني، قيل إنه فليح بن سليمان، ولم يروي هذا الحديث عنه إلا هشيم. لأنه في رواية الترمذي: إن النار لا تمس من رآني، ولا من رأى من رآني، ولا من رأى من رأى من رآني. لكن الترمذي استغربه. ذكر شيء زائد غير هذا؟ والله أعلم. نعم. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال: جامع الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جامع الفضل هذا كالخاتمة للأبواب، يذكر فيها الألفاظ الجوامع لما سبق من الباب في ذكر ما للصحابة. وهذه طريقة كانت مشهورة عند المتقدمين في أبواب العلم. ثم إنه جاء المتوسطون كابن عبد الهادي في المحرر، وابن حجر في البلوغ، فختموا الكتاب بالأبواب الجوامع. فابن عبد الهادي في المحرر لما انتهى من كتاب الشهادات قال: باب جامع، فأتى بأحاديث جامعة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وابن حجر جعل الجامعة في بابه في البلوغ لأحاديث الآداب وما يتعلق بها. طرائق العلماء رحمهم الله في هذا التصنيف وفي برائع التأليف. نعم. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت عمرو بن محمد الراسبي ثقة قال قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ليس في القرن ومقداره. قال أبو بكر بن صدقة وتفسيره شيء أثبت من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش هذا الغلام قرنا. قال فعاش 100 سنة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه فقال ليعيش هذا الغلام قرنا. قال فعاش 100 سنة. وهذا حديث عبد الله بن بسر الأنصاري رضي الله عنه هو أثبت وأصح ما جاء في تحديد القرن، لأنهم اختلفوا في القرن هل هو الجيل أو هل هو أهل الزمان المتقاربون فيما هم فيه. أثبت ما جاء فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام عش قرنا فعاش الغلام 100 سنة. ومما يوافقه أن آخر من مات من الصحابة مات 110 وهو أبو الطفيل عامر رضي الله عنه، وهو الذي عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في فمه مجه من فمه في فيه في وجهه. يكون نهاية القرون المفضلة هي نهاية 100 الثالثة، وهذا في من وجوه ترجيح معنى القرن، فبه يشمل قرن الصحابة كلهم رضي الله عنهم. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال ذكر الروافض. من هم الروافض؟ ذكر الروافض كما يقول باب في ذكر الرافضة. الروافض هم السابة، هم من سبوا الصحابة، وإن كانوا يسمون أنفسهم الآن بالشيعة، ومر معنا أن الشيعة مصطلح انقرض في القرن الخامس على المفضلة، فإن فضلوا عليا على عثمان فهم شيعة من غير ازدراء واحتقار لعثمان وسبة له، فإن فضلوا عليا على الشيخين فهذا غال في التشيع، يسميه العلماء بالشيعي المحترق. ولهذا الوصف الصحيح لمن سب الصحابة أن يقال هذا رافضي، لأنه بسبه رفضهم. وهذا الوصف أطلقه عليهم السلف، فإن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب لما مات أبوه زين العابدين علي بن حسين جاءوه يمتحنونه ما تقول في أبي بكر وعمر، فقال هما وزيرا جدي، فأثنى عليهما وترحما عليهما، فرفضته الرافضة وقال رفضتموني فسموا من بعده بالرافضة، وتولوا أخاه من محمد الباقر محمد بن علي بن حسين وجعلوه الإمام المعصوم. وهذا مفترق، الرافضة في فرقها الغالية وعامتهم 12 مع الزيدية في زيد بن علي بن حسين، فالسابة رافضة والمفضلة شيعة وقد انقرضوا. نعم يطلق عليهم شيعة بمعنى أنهم شيعة الشيطان لا شيعة بالإطلاق، وهذا أمر قد يتسامح به بعض الناس ثم ينشأ على ذلك أجيال ويقع منه الخلل، والاسم المناسب لهم الرافضة لأنهم سابة شاتمة للصحابة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حمدوية الهمذاني قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبده أن أبا عبد الله قيل له في رجل يقولون إنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فأنكر ذلك وعظمه وقال أخشى أن يكون رافضيا. أخشى أن يكون رافضيا يتوصل بتقديم علي على أبي بكر وعمر إلى مسبة الصحابة، لأن الذين قدموا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان على علي منهم؟ هم الصحابة. هذا معنى قولي أخشى أن يكون رافضيا. طيب وش حكمه؟ من قال علي أفضل من أبي بكر وعمر حكمه أنه شيعي غالي بالتشيع، وإن لم يسب أبا بكر وعمر، فإن سب واحد من الصحابة انتقل من وصف التشيع إلى وصف إيش؟ ها؟ إلى وصف الرفض. أي نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي من الرافضة؟ قال الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. قال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال الرافضي الذي يشتم. يشتم ويسب، هذا وصف الرافضة، سب الصحابة كلهم أو سب بعضهم أو سب من جاء فيه فضل خاص، هذا يسمى عندهم بالرافضي. بأي أنواع السب؟ أشد السب اتهامهم بالردة، يليه لعنهم، يلي ذلك وصفهم بالقبائح، بالخيانة، بالكذب، بالجبن، كل هذه من أوصاف السب. فالسب والشتم يرجع إلى ثلاث مراحل، أشدها الكفر تكفيرهم، ثم لعنهم، ثم سبهم بمختلف أنواع الشتم والانتقاص. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم قال ما أراه على الإسلام، قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو قال نصيب في الإسلام. لماذا ليس لهم في الإسلام نصيب ويخرجون عن الإسلام بهذا السب؟ لأنهم سبوا وشتموا من أثنى الله عليهم ومدحهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على فضلهم، فكأنه بهذا السب والشتم يرد على الله ويكذب خبره في مدحهم والثناء عليهم، ويرد على رسول الله ويكذبه في خبره ومدحه والثناء عليهم، وهذا هو الكفر. نعم. قال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال من أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين. صدق رضي الله عنه ورحمه. نعم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد الله الرجل يشتم عثمان رضي الله عنه، فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال هذه زندقة. نعم، من تكلم في عثمان شاتما له فهذه زندقة. والزندقة لفظة معربة من الفرس، معناه من خرج عن دينه واستتر بهذا الخروج. أصل كلمة زنديق وزندقة لأن الفرس كانوا على ديانة إزرادشت، فجاء رجل يقال له ماني ابن فاتك، فأحدث تعاليم وأمورا ابتدع فيها تعاليم زرادشت، وألف لهم كتابا سماه زنداء، فسمي الكتاب به زنداماني، فكل من خرج عن الزرادشتية سموه زنديق بلهجتهم، فلما دخل الإسلام تلك الجهات عرب هذا اللفظ، فهو اسم عند الفقهاء لمن أتى ناقضا من نواقض الدين مستترا به، ولهذا قالوا من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق، من تكلم في عثمان قالوا إنه زنديق، من هذا الباب. ويذكره الفقهاء كثيرا في أبواب حكم المرتد، يذكره الفقهاء في أبواب حكم المرتد، وليس يخص هذا فقه أهل الرأي من الحنفية بل حتى أتباع المذاهب الأربعة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام. اللهم استعان. نعم. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل. وأخبرني علي بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافضي يسلم عليه أرد عليه؟ قال لا، لأنه يسب الصحابة فلا يرد عليه سلامه هجرا له، وإن لم يكفره بعينه لكن هيكون هذا من هجره، فمن سب الصحابة بعينهم يعلم بأن هذا كفر، فإن انتهى فالحمد لله، وإلا فحكمه حكم هؤلاء الكفرة. نعم. قال كتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن صاحب بدعة يسلم عليه قال إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا داعية فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه. وذكر رحمه الله هذه البدع الثلاث التي أصلها أنها بدع مكفرة: الجهمية منكرة الأسماء والصفات، والقدرية منكرة قضاء الله وقدره في مراتبه الأربعة، والرافض الداعية الذي يسب الصحابة ويدعو إلى ذلك، هذه من البدع المكفرة، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قال الرافضة لا تكلمهم. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا أبو بكر حماد بن المبارك قال حدثنا محمد بن هيصم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال قلت للوليد وما إظهار علمه؟ قال السنة. قال وسئل أبو بكر بن عياش ابن عياش بن العوام وسئل أبو بكر ابن عياش نعم وسئل أبو بكر ابن عياش ابن وسئل أبو بكر ابن عياش وعباد بن العوام فقال السنة. وش قال المحشي على الحديث هذا؟ حديث معاذ قال رواه حرب في السنة والآجري في الشريعة، ورواه ابن ماجه والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي عاصم في السنة من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث ضعيف كما بينته في تحقيقي للسنة الحرب. الحرب بن إسماعيل الكرماني من رواية جابر عنده، من حديث جابر، هنا من رواية معاذ، هذا نبي نكلف آخر يجمع طرقه يشوف عنه، تكفل بهذا جزاك الله خير. اي نعم، اخونا عنده حديث عويم وانت عندك حديث جابر ومعاذ. نعم. قال اخبرني حرب قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا حسين بن علي عن هاني بن ايوب قال سالت محارب بن دثار عن غيبه الرافضه قال انهم اذا لقوم صدق. يعني اذا ما اغتبتهم اذا اهل صدقهم، يعني يغتابون ولا كرامة، هذا معنى كلام محارب بن دثار السدوسي رحمه الله. نعم. قال حسين لم ير بغيبتهم بأسا. قال وكل من أظهر الفسق، وأعظم الفسق بدع، البدع في الاعتقاد هذا أعظم جنس الفسق، فهؤلاء لا حرمة لهم، كما قالوا الذم ليس بغيبة في ستة: لمعرف ومحذر ولمنكر ولمظهر فسقا ولمن طلب الإعانة في إزالة منكر. وأعظم الفسق البدع التي تذاع وتنشر أو يقال بأفراد مقالاتها. أي نعم. قال أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال نعم. الله المستعان. والمقصود بذلك في قوله اليوم يعني في ذلك الزمان الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر وعمر في أنه لا يوافقهم في بدء الشهر وتمامه، وكذلك يتزيد بعمله ومع ذلك يدعي الصيام وهو يسب وينتقص من الصحابة. نعم. قال أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه يهلك في اثنان محب مفرط. محب مفرط في الحب ومبغض مفتري، هذا جاء فيه الحديث الذي روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي يا علي تهلك فيك طائفتان، بينها علي أنه يهلك فيه أي بسببه محب مفرط أي مبالغ في المحبة حتى يرفع عليا عن منزلته. وقد أظهر هؤلاء هذا الغلو حتى جعلوا عليا هو الله أو كالله، وكذلك أفرط في بغضه الخوارج حتى سبوه رضي الله عنه بل وكفروه وقاتلوه على أنه كافر. وفي هذا نظمه القحطاني رحمه الله، نظم هذا الحديث وهذا الأثر لما قال واعرف عليا واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. اللهم ارض عن أبي الحسن والحسين وسائر الصحابة والقرابة واجمعنا بهم في دار الكرامة غير خزايا ولا ندامة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. نقف عند هذا المعنى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.